بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على منظومة الطرفة في ألقاب الحديث بناظمها أبي عبد الله محمد العربي الفاتي المغربي رحمه الله وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا أبي محمد بدر بن محمد البدر حفظه الله ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو الدرس الأول من شرح رسالة أو منظومة طرفة الطرف في مصطلح من السلف للشيخ المحدث أبي عبد الله محمد العربي الفاتي رحمه الله، وهي منظومة مختصرة ذكر فيها ذكر في نظمه غالب علوم مصطلح الحديث، ومن المعلوم أن أهل العلم ينظمون المتون العلمية تسهيلا لطالب العلم، لأن حفظ النظم كما هو معروف أسهل وأيسر من حفظ النثر، وهذا مجرب ومعروف، فاعتنى العلماء بمنظومات العلمية ونظموا في الفقه، نظموا في المصطلح، نظموا في العقيدة، نظموا في أصول الفقه وغير ذلك من العلوم تسهيلا على طالب العلم. وهذه المنظومة التي بين أيدينا منظومة قلنا مختصرة تقع في 50 بيتا، وهي سهلة للحفظ من أراد حفظها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمامها في عدة مجالس، أولها هذا اليوم السادس من شهر ربيع الثاني عام 36,400,000 من الهجرة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم الشيخ أبو عبد الله محمد العربي الفاتي رحمه الله تعالى بمنظومة طرفة الطرف: حمدا لمن نزل أحسن الحديث، وصلواته تسح لا تريث على الرسول. نعم نعم. بدأ المصنف رحمه الله بالحمد على ربه سبحانه وتعالى تأسيا بكتاب الله، فإنه افتتح بالحمد لله رب العالمين، وتأسيا بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام الذي قال: كل خطبة لا يبدأ فيها بالحمد فهي كليل الجزماء، وهو أبو داود وحسنه بعض العلماء. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فإذا كرر الحمد أصبح ثناءً، إذا كرر أصبح ثناءً. والحمد غير الشكر، بل بينهما عموم وخصوص كما يقول أهل العلم. الحمد خاص باللسان، وأما الشكر باللسان والقلب والفعل. اعملوا آل داود شكرا، العمل. وأما نعمة ربك فتحدث، القول. فالشكر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يقول القول والفعل والقلب. وأما الحمد فهو خاص باللسان، وهذا أول فرق. الفرق الثاني أن الحمد يكون على النعم وغير النعم، وأما الشكر فهو على النعم. لا شكرتم لا أجد الله، على النعم. أما الحمد فهو على النعم وغيرها، هو كما قال العلم بينهما عموم وخصوص. قال حمدا لمن نزل أحسن الحديث، هذا يسمى براعة استهلال، هو معروف في لغة العرب. وبراعة الاستهلال هو أن يعرف في المقدمة المتكلم ما يريد، يعرف في المقدمة المتكلم ما يريد، فعرف من مقدمة الناظم ماذا يريد، أنه يريد علم الحديث. وقول الحمد لله الذي أنزل أحسن الحديث، ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن، أنزل أحسن الحديث. والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، فبعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. قال حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تسيح لا تريد. صلواته يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، تسيح لا تريد يعني كالمطر الذي لا ينقطع متسادع، فإن السيح هو المطر. وصلاة الله سبحانه وتعالى على رسوله هو الثناء عليه في المنى الأعلى، كما قال أبو العالي الرياحي من أئمة التابعين، قال صلاة الله على رسوله الثناء عليه في المنى الأعلى، وصلاة الملائكة على الرسول الاستغفار له، وصلاة بني آدم على الرسول الدعاء له. والأكمل من أراد الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أكمل الجمع بين الصلاة والسلام. وإن اكتفى بالسلام جاز ذلك كما قال عز وجل والسلام على المرسلين. وقال عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه الشهر قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وأيضا لو اقتصر على الصلاة زاد ذلك الصلاة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام لما علم صحابته التشهد قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. لكن الافضل والاكمل للمسلم ان يجمع بين الصلاة والسلام. ثم قال مع الشيخ البيت الذي بعده على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقلي أقواله. نعم يعني الصلاة على الرسول. والرسول يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو الرسول. المصطفى ليس اسما للنبي عليه الصلاة والسلام بل هو وصف أن الله اصطفاه للرسالة يعني اختاره. وآله آل النبي عليه الصلاة والسلام إذا أفردوا بالذكر يشمل صحابته ويشمل من آمن به من أهل بيته. إذا أفردوا الآل فقط فإنه يشمل صحابته أصحابه ويشمل أقاربه الذين آمنوا به. أما إذا فرق بين الآل والأصحاب كما هنا وآله وصحبه فرق بينهم فيكون آله هم قرابة الذين على دينهم وصحبي هم الصحابة. والصحابة هم من اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به وماتوا على ذلك. من الصحابة جمع صحابي والصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. قال وناقلي أقوالي يعني أصحاب الحديث ناقل أقواله يعني أصحاب الحديث هم الذين نقلوا أقواله نقلوا أفعاله نقلوا تقريراته نقلوا صفاته عليه الصلاة والسلام. واختصر المصنف على قوله وناقل أقواله لأجل النظر من باب الضرورة. نعم. وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا. نعم قال وقد أشار بعض أعيان الورى يعني بعض من له مكانة عند الناظم بنظم ألقاب الحديث دررا يعني الأنظمة له أنواع الحديث دررا يعني كالجواهر. الدرر جمع درة وهو الجوهرة. فبين المصنف رحمه الله أو الناظم رحمه الله أن هذه المنظومة نظمها بناء على رغبة أحد الأعيان. نعم. فما ألوت في ابتدار ما قصد جهد مقل جاد بالذي وجد. نعم قال فما ألوت يعني ما قصد في ابتدار ما قصد يعني في البدء في ما أراده الإسراع والقبض فيما أراده. ثم بين رحمه الله ضعفه من باب التواضع للنفس. قال زهد مقل قال زهد مقل جاد مثل وجد يعني أنه مقل هذا من تواضع رحمه الله. نعم. مقتصرا فيه على الألقاب، والله أستهدي إلى الصواب. نعم، قال مقتصرا فيه على الألقاب، أراد يعني التعريفات، تعريفات الحديث المرفوع الموقوف المقطوع المرسل المنقطع ألقاب. والله أستهدي إلى الصواب، يعني أطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى الصواب، أستهدي أي أطلب الهداية، المراد هداية التوفيق، وهداية التوفيق لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الهداية هدايتان، هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية إرشاد هي إرشاد ودلالة لكل أحد، قال عز وجل ولكل قوم هاد، يعني يهديهم ويرشدهم. أما التوفيق الخاص بالله، ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء، هذا إنك لا تهدي من أحببت. والمتن ما روي قولا ونقل، والسند الذي له به وصل. فهنا بدأ وعلوم الحديث، قال والمتن ما روي قولا ونقل. هذا المتن، عرف المتن رحمه الله، المتن هو من انتهى إليه السند من الكلام، هكذا يعرف عند أصحاب الحديث، انتهى إليه السند من الكلام. سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، الشاهد أن ينتهي إليه الكلام، ينتهي إليه الثلاث من الكلام، هذا يسمى متن. قال المتن ما روي قولا ونقل، إما قول قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا أو نقل. وقول نقل يعني إما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، نقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإما تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام، أقر كذا وأقر كذا، وإما صفة للنبي عليه الصلاة والسلام. تبين رحمه الله أن المثل هو مكان قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام أو صفة للنبي عليه الصلاة والسلام، حمل قوله قولا ونقل. ثم قال والسند الذي له به وصل. السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، هذا السند، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. فإذا قال مثلا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا شرب السلزنا أحدكم فلفتوا سبعا ولهن في التراب. المثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب أحدكم، إذا شرب الكلب في أحدكم فلقوا سبعا ولهن في التراب. والسند مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا هو السند والمثل. السند سلسلة الرواة الموصلة إلى المثل، والمثل ما انتهى إليه الكلام. بعض أهل العلم يعرف المثل بقوله سلسلة الرجال الموصلة إلى المثل، سلسلة الرجال الموصلة إلى المثل. وهذا التعريف فيه قصور وكان مشتهرا في كتب كثيرة من كتب المصطلح قصور الحديث في كثير من كتب المصطلح يعرف السند أنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن وهذا فيه قصور لماذا؟ لأن هناك رواة من النساء من الصحابة كعائشة وحفصة وأسماء وغيرهم كانوا وضعهم أو من التابعيات كحفصة من سيرين وغيرها هناك نساء كتب أو من طبقة شيوخ الأمة الطبراني رحمه الله في كتابه المعجم الصغير ذكر خمسة نساء روى عنهم فإذا قلنا أنه سلسلة الرجال هنا أخرج من النساء لكن إذا قلنا سلسلة الرواة نقول رواة يشمل النساء والرجال لكن قد يقال أن الذي قال السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن أراد من حيث الغالب نقول نعم غالب رواة من الرجال نعم ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بعد إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعن ولا شذوذ فعن بالتحصيل فعن نعم هنا انتقل رحمه الله إلى تعريف الحديث الصحيح قال ثم الصحيح يعني الحديث الصحيح عندهم يعني عند أصحاب الحديث ما اتصل يعني سرد بنقل عدل العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارب المروءة هذا هو العدل وش تقول هو ما اتصف بوصف يلزم منه قبول حديثه وهو ضد المجروح والمجروح ما اتصف بوصف يلزم منه رد حديثه إذا المقول العدل من اتصف بوصف يلزم منه قبول حديثه وشروطه أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من الفسق وخوارب المروءة هذا هو العدل وتعرف العدالة بشيئين اثنين الأول بالاستفاضة الاستفاض بين الناس أن فلان عدل كأحمد بن حنبل استفاض بين الأمة أنه عدل كمحمد إسماعيل البخاري كشعبة بن الحجاج كعبد الرحمن بن مهدي كمالك بن أنس وغيرهم فهؤلاء لا يسأل عنهم لا يقال هل احنا بنحب الثقة أم لا هذا استفاض بين الناس والحالة التالية بالتنصيص أي ينص إمام معترض أن فلان عدل مثلا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالوا عن أشعث بن أبي الشعث ثقة، نصوا على تصديقه. هذا هو العدل، قال بنقل عدل ضبطه قد كمل كمل. ايش اراد؟ اراد انه يعني تام الضبط، تام الضبط، لان الضبط ثلاث مراكز. الاول تام الضبط، وهذا راوي الصحيح تام الضبط، والثاني من خف ضبطه، خف ضبطه هذا او الحسن، والثالث خفيف الضبط وخفيف على وزن ضعيف وهو ضعيف الضبط او الحفظ. فضبط ثلاثة ذكر الحافظ بن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح، أنك إذا عرفت الحديث الصحيح لابد أن تقول ما تصف ثاني الرقم العدل تام الضبط، تقول لا تقول الضابط بل لا تقول تام الضبط، لأن الضبط إيش يتفاوت. قال لك عدل ضبطه قد كمل، ويعرف الضبط بعرض مرويات الراوي على أحاديث الثقات، هكذا يعرف الضبط بعرض مرويات الراوي على أحاديث الثقات، إن وافقه فهو ضابط وإن خالفه فهنا ينظر في مخالفته. إن كانت كثيرة دائما المخالف هذا يضعف، وإن كانت أحيانا وأحيانا كان لها تفصيل معروف في كتب الرجال. والضبط ينقسم إلى قسمين، وكل قسم منه ينقسم إلى قسمين. الضبط ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ضبط رواية ضبط الرواية ينقسم إلى قسمين، ضبط كتاب وضبط صدر. هذا الأمر رواية كتاب وصدر. ضبط كتاب بمعنى أن هذا الراوي عنده كتاب وكتب به كل أحاديثه في هذا الكتاب، كل أحاديثه دونها في هذا الكتاب، متى محتاج إلى الحديث أخرج الكتاب وقرأ الحديث. وضبط الصدر هو الذي يحفظ في صدره عن ظهر قلبه، متى ما استحضر الحديث حتى فيه. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد على الحفظ، وهذا إشارة إلى حفظ هذه المنظومة لكم تحفظونها. وأما النوع الثاني من أنواع الضبط فهو ضبط راول، ضبط راول، ضبط راول، ضبط راول. وضبط الراوي ينقسم إلى قسمين، ضبط مطلق وضبط مقيد، قسمين. الضبط المطلق هو أن يكون راوي ضابط الحديث على كل حال هو عليها، إن حدث من حفظه فهو ضار، إن حدث من كتابه فهو ضار، إن حدث في بلده فهو ضار، إن حدث في بلد آخر فهو ضار، إن حدث عن الشيخ الفلاني فهو ضار، إن حدث عن الشيخ الآخر فهو ضار، أي شيء فما حدث فهو ضار لحديث يحمد الحنبل كمالك بن أنس وغيره. والثاني ضبط المقيد، ضبط المقيد وهو ضبط في حالات دون حالات، ضبط في حالات دون حالات. كمن مثلا كان ثقة واختلط، كان ثقة واختلط ولا ينظر ما حدث به قبل الاختلاط هذا مقبول بل ضابط، وما حدث به بعد الاختلاط هذا غير مقبول. ومثل مثلا من عرف انه لا لا لا يحدث الا بالكتاب فهذا ضابط، ضبط كتاب ان حدث من كتاب يقوم الحديث، وإن حدث من صدره لم يقبل حديثه، وهكذا. فإذا الضبط عند المحدثين ينقسم إلى قسمين، وكل قسم ينقسم إلى قسمين. أما قسمان قلنا ضبط راوي وضبط رواية. ضبط الرواية قلنا ينقسم إلى قسمين الرواية، كتاب وصدر. وضبط الراوي قلنا ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. فإن قال ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل. إذا هنا كم ذكر ثلاث شروط، الأول اتصال الإسناد، والثاني ضبط عدل عدالة الرواة، والثالث ضبط الرواة. هذه ثلاثة ثبوتية لابد أن تثبت في الحديث الصحيح. قال إلى النهاية، يعني من أول إسناد إلى آخر، اتصل سنده بنقل العدل الضابط تام مطبع من أول إلى منتهى. ثم ذكر الآن شروط منتفية لابد أن تنتفى. قال بلا تعليل ولا شذوذ فعل بالتحصيل، يعني أن يكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة. فأصل الآن كم شرط؟ خمسة شروط لحديث صحيح. لا يصح الحديث إلا باجتماع هذه الخمسة كلها. إذا فقد شرطا واحدا منها لا يسمى صحيحا. إذن اتصال الإسناد الشرط الأول، عدالة الرواة الشرط الثاني، تام الضبط الشرط الثالث، من غير شذوذ الشرط الرابع، ولا علة قادحة الشرط الخامس. قال إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ، يعني أن يكون سالما من العلة ومن الشذوذ. وسوف يأتي إن شاء الله معنى العلل ومعنى الشذوذ أو الشاذ في المنظومة، لكن ينبغي أن يعلم أن المراد بالعلة هنا العلة القادحة، لأن العلة علتان، الأولى علة قادحة وهذه تضر في صحة الحديث، والثاني علة غير قادحة وهذه لا تضر في صحة الحديث. تنبهوا لهذا، كان نص على هذا الحافظ من حجة النكت في النكت على مقدمة الصراحة. العلة التي تقدح في صحة الحديث تتعارض مثلا الوصل مع الإرسال، أو تعارض مثلا أو زيادة الثقة هل تقبل أم لا تقبل، إذا خالف مثلاً الثقة مثلاً جماعة من الثقة أو ثق منه هل تقبل زيادة أم لا؟ ونكون سالم من الشذوذ، والشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو منه، لمن هو أولى منه حفظاً أو كثرة. نتكلم عن العلة وعن الشذوذ إن شاء الله في النظم إذا وصلنا إلى المعلل وإلى الشاذ. هذا هو الحديث. ثم الصحة عند المحدثين، الصحة عند المحدثين تنقسم إلى أقسام. الصحة الأول صحيح مطلق، هذا نعلمه صحيح مطلق، وهو الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة. صحيح مطلق يعني من الأول إلى منتهى الغسل والعلة، أسمى صحيح مطلق. الثاني صحيح نسبي، صحيح نسبي كقولهم صحيح إلى الزهري مثلا، بمعنى أن ما بعد الزهري لا أعلم صحته، أو صحيح مثلا إلى أبي هريرة، يعني المثل ما أعرف الشاذ المعلول معنا، أسمى إيش النسبي. أما المطلق لا، من أول إلى آخر. وعند أيضا الصحيح لذاته، الصحيح لذاته وهو الذي اجتمعت به هذه الخمسة يسمى لذاته. فإذا الصحيح لذاته هو المطلق باخذ الكتب. وعندهم الصحيح لغيره، صحيح لغيره، والصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته الذي اعتبر بمثله أو أفضل منه. شوف يا سمعنا الحسن لذاته والحسن لغيره بإذن الله. في كتب العلل وفي الأحيان في جامع الترمذي يقال أو يقال حديث فلان أصح، قال كثير في كتب العلل هذا أصح، هذا أصح ما في الباب. فقولهم حديث فلان أصح أو أصح ما في الباب يعني أرجح، وليس معناه الصحيح الذي نحن الآن نتكلم عنه. فإذا قالوا حديث الزهري أصح أو هذا أصح ما في الباب يعني أرجح، نعم نقف إلى هذا الحد. وفي اللقاء القادم إن شاء الله سوف لكم منظومة عند قوله والحسن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا عندك أسئلة في الحساب من الأخوة تفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، جزاكم الله عنا خيرا. يقول السائل أحسن الله إليك شيخنا، أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل مثل لتعريف الصحابي، هل القول بأن الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هو نفسه التعريف الذي يذكره أهل العلم أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به واجتمع على ذلك، أم أنه تم تفاصل بينهما؟ نعم هو الذي سمع والتعرف بمعنى واحد، سمع بالنبي أو لقي النبي كونه بمعنى واحد. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرتم أن الشروط الثبوتية لصحة الحديث لا بد من اجتماعها حتى يكون الحديث صحيحا، هل إذا اختل شرط من هذه الشروط يقدح في الحديث كله أم في سنده فحسب؟ عامة إذا مثلا انقطاع الإسناد هذا في السند، إذا عدم الضبط هذا في السند، عدم العدالة هذا في السند، أو يكون مثلا في المثل شاذ هذا قد في المثل، أو المثل معلوم في علة هذا أيضا في المثل، فهذا قد تكون قد في المتن قد تكون قد في السند. نعم تم شيخنا بارك الله فيكم، شكر الله لكم ما قدمتم. الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.